هذا السائل يسأل يقول: ما ثمرات وفوائد قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كنز من كنوز الجنة، حديث صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، الإنسان لا حيلة له ولا تصرف ولا تدبير إلا بالله، ولا قوة له يدفع عنه إلا الله. فهاتان الكلمتان فيها يعني التبرؤ من الأسباب ومن القوة، وفيه الالتجاء إلى الله. فمن فعل ذلك مخلصا الله يكل على، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن الكلمتان فيها من الأجر والخير الشيء الكثير لمن قالها من قلبه، ولأنها تجعل كل الأسباب هي بيد الله وكل القوة بيد الله. إذن العبد لا حيلة له، فيبقى حياته كلها يعني متكئ فيها على الله، فتصلح له دنياه وأخراه. لماذا يبدأ طالب العلم المبتدئ يحفظ أي متن وماذا يفعل؟ طالب العلم يبدأ باللغة العربية، أول ما يعمل طالب العلم يتعلم العربية، يفهم التوحيد ويفهم الفقه ويفهم الحديث، لأن الشريعة وعاؤها اللغة، وبدون فهم اللغة لا يكون الإنسان عالما. والضعف المستشري في الجامعات في العالم الإسلامي، أقول الضعف المستشري في العالم الإسلامي والشيخوخة المبكرة التي تعيشها الجامعات، سببها إهمال اللغة العربية بفروعها الثلاثة. أكبر أسباب الضعف الحقيقي إهمال اللغة العربية بفروعها الثلاثة: النحو والصرف ومفردات اللغة، الأساليب المعاجم، والثالث البلاغة. فروع اللغة العربية الثلاثة الضعف فيها هو الذي يقوض العلم، ومن علم اللغة العربية سهل عليه التفسير والفقه والأصول وأصول الفقه والحديث والأساليب، وسهل عليه إفهام ما يفهم، إبلاغ ما يفهم للآخرين. وإذا قرأ شيئا يعني أبانه وأعربه. المشكلة أننا نحن الآن عرفنا أن اللحن ليس بعيب، اللحن عيب، لا ينبغي للمتكلم أن يلحن، لا يجر الفاعل ولا يرفع المفعول، لا بد أن نتكلم صح ونتعود. هذا رياضة، رياضة، لا بد أن نتكلم صح وأن نهتم باللغة وأن ندرب ألسنتنا على أن ننطق صح. أما يكون عرفنا ما نتكلم غلط، هذا لا ينبغي، وينبغي أن نتعاون على هذا. هذا من التعاون على البر. إذا تبنا من الذنب الله لا يسألنا عما مسح عنا. أيوه، من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعدين قال: وأنيبوا إلى ربكم.